السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا فيكم أعزائي المستمعين بحلقة ثانية من بودكاست شور شباب، معكم العتيق والأمير من خمس العاديين. الحلقة الأولى اليوم رح نتناول فيها الموضوع اللي طرحناه بصفحتنا على الفيس وبحسابنا على تويتر، اللي هي الصلة بين الحالة الثقافية والفكرية للمجتمع وبين شكل ثورته وأهداف الثورة ودرجة العنف فيها. الحلقة الماضية نحن طرحنا فكرة بودكاست شور شباب، إنه البودكاست مثل ما قلنا أمير بيطرح رأي مختلف للشارع مشان يشجع الشارع على إبداء رأيه. نحن نعرف انه في ناس عندها آراء مختلفة وبهمنا انه نسمعها ونسمعها للآخرين ونشجع الآخرين على إبداعها. تمام. فعندنا مجموعة من الأسئلة اللي نحن حضرناها لهاي الحلقة، رح نبلش ان شاء الله السؤال الأول. ان شاء الله. السؤال الأول أمير هو الرابط وصلة الوصل بين ثقافة المجتمع، البنية التحتية للمجتمع، وبين مسار الثورة بهذا المجتمع. طيب فهم. يعني كيف ممكن ثقافة المجتمع تنعكس على الثورة؟ يعني هو كان ثقافة المجتمع تأثير كتير كبير، راح نشوف هلا خير النقاط اللي ممكن نذكرها. تأثير كبير جدا بتكوين الصورة أو تكوين المسار اللي سلكته الثورة. في عندي أنا فكرة كتير حاب شاركك فيها وشارك كل المستمعين، هي ببنية الفكرية البنية الفكرية لمجتمعنا. يعني إحنا في عنا اهتمام اهتمامنا او اهتمام الناس او اهتمام المجتمع بشكل عام بالنظرة الخارجية، نظرة الناس، ان نظرة المجتمعات الثانية، ان نظرة بقية الطبقات او مكونات المجتمع، اكثر مقتنعاتنا نحن عن انفسنا. تماما. حتى احنا احيانا بنغفل عن اخطائنا او بنغفل عن حقيقة واقعنا وما بنقوم بمعالجة هالمشاكل هو الاخطاء اللي عنا. هالشيء نحن هذا نعكس على ثورتنا، بحيث انه صرنا نحن نهتم بالاعلام، نهتم بالصورة الخارجية للثورة، بس نحن ما كنا عم نعمل نقد ذاتي للثورة خلال مسير الثورة. وهذا الشيء كتير أثر علينا وعلى أدائنا بالثورة، إنه طالما الصورة الإعلامية للثورة جيدة وطالما نحن عم نوصل صورة براقة تماما، فما في داعي نحن ثورتنا بخير وما في داعي ننقد. تماما. هاي كتير أثر منعكس وواضح. يعني أحيانا يعني بعض العمليات، بعض الأخطاء الكثيرة للجيش الحر أو التشنجات الطائفية خاصة بحمص، كنا دائما حريصين الأهم إنه ما تطلع على الإعلام وما ينحك عنها، والواقع والشارع ما كنا نعالجه أبدا. طبعا فكرة هاي نفس النظرية للنظام، كان هو يدهي عدم الطائفية أو اللا طائفية طبعا خارجيا أو إعلاميا، بينما هو كان عم يصير أو عم يمشي بشكل طائفي تماما. هو كان أحد الأسباب اللي شكلت التشنج هو التاريخ الطائفي اللي عمله النظام. صحيح. هذا أمير بيذكرني بفكرة مهمة، إنه يعني هالثقافة هاي بالمجتمع هي انعكاس لسلوك النظام، سلوك الدولي. يعني إحنا نظامنا هو نظام سياسي خارجي، دائما نظامنا كان يهتم بالسياسة الخارجية، كان يحاول يمسك دائما ملفات كبيرة، يكون مهم خارجيا بغض النظر هو داخليا شو أداؤه وشو وضعه. حتى اليوم بيظل الثورة، يعني بيطلع لك جهاد مقدسي ليحكي مثلا عن وزارة الدفاع، بيطلع جهاد مقدسي بيحكي عن مجزرة الحولي، بيطلع جهاد مقدسي بيحكي عن التريمسي. طبعا. بيطلع جهاد، يعني غريب انك انت، طب وين وزارة الدفاع، وين وزارة الداخلية، وين الصوت الوحيد الحاضر هو الصوت الخارجي. يعني من هون احنا بنلاحظ كأنه حتى بالنسبة للنظام كان هو المهم والمجتمع الخارجي. تمام. صورة المجتمع الخارجي او الطريقة اللي بيخاطب فيها المجتمع الخارجي، مع انه المشاكل لسه مستمرة داخليا يعني، وما ما بحسن يعالجها هو. المهم عنده بس انه يدعي انه الامور كلها سيارة، عنده امور خير او هو انه قوي. هلا في شغلات رح نطرحها هلا شوي، انا كونتها، هي بتدل على صورة للمجتمع، مفردات او صفات ثقافية لمجتمعنا ترسخت ساهمت بشكل او بمسار الثورة. بعض هالامور هاي، ان احنا عنا في ثقافة ترسخت عنا انه كل شيء مكتوب او كل شيء بنحكى تحليل، هو عبارة عن تنظير، ولكن الإنسان إنه حاج يعني مع مين إنه حاج تنظر علينا. تمام. وهذا الشيء بيقول لك مثلا احنا كنا احيانا كثير اعتضدنا هالشغلات، انه مثلا نحن نطرح حركه لحركه سلميه، او احيانا حركه ممكن تكون شوي سلميه داخل الطاقه السلميه بس تكون شوي أخلاقية أكثر. او لا اخلاقيه اكثر. خلينا يعني مثلا انا طرحت على الشباب انه نحن ليش عم نقوم باحراق مقار الحزبيه. هلا الشباب هون كلهم استهجنوا انه اخي هذا تنظير، وهذا الشيء ما له ما ممكن يقوم. او في منهم مثلا كان يقول انه يا اخي هاي املاك عامه، املاك المجتمع، بينما لاحظنا انه بعد فتره النظام احتل هالابنيه وحط عليها القناصات وصارت تشكل خطر على ابناء الحي الواحد. اذا كنا احنا متخلصين من لو كنا احنا مطبقين هالتنظير هذا اللي طلعت فيه عملناه بشكل عملي، مش كنا تخلصنا من اماكن استغل النظام للضرب. صحيح. يعني الثوار. الفكره انه يعني فعلا ان في عندنا نحن بالمجتمع انه مثل ما قلت التنظير سيء، وكلام جرايد، صح، وكلام ناس قاعده برا، وكلام على المرتاح. ويعني بالفعل ان الناس رغم حاجته الكبيره للافكار، لكن تحتقر الافكار وتحتقر الشخص اللي بيمارس عمليه التنظير. حلو. شو عندك كمان؟ من الشغلات كمان من المرسخة بثقافتنا هي ثقافة موجودة عند كثير الناس، ثقافة الأنا، وأنا هيك عملت، وأنت وين كنت وقت أنا هيك عملت. هاي الثقافة، في نحن عندنا ثقافة إنه إذا أنا اشتغلت هالشغلة هاي وبذلت جهد فيها كثير كبير، بمنع أشخاص آخرين إنه يستفيدوا منها. يعني مثلا أنا عملت حركة سلمية معينة، طلعت إعلامية منيحة، انا خلاص ما عاد خلي غيره يستفيد منه او يكسب او ياخذ مكاسب منه. هاي كثير انتشرت بين التنسيقيات وانتشرت المجالس الثوريه، للاسف راحت للكتائب المسلحه كمان هالشغله. او اذا صدف انه في طرف ثاني استفاد منه، مباشره بصير في يعني الاحتكاك والتصادم، هجوم. تمام. هجوم انه كيف تستفيد منه وانا هذا اللي عملته، كيف عم تسوق جهدي، مع انه فكرنا كثقافه اسلاميه احنا عندنا اي شيء نحن بنشتغله يفترض فينا انه نحن نخلص فيه، انه لله يكون في عنا كمان نضمر نيه انه هذا الشيء لازم يستفيد منه كل المسلمين، بل وكل الناس على وجه الارض. صح. هاي من ثقافتنا الاسلاميه، يعني رحمه للعالمين. تمام. من الامور ايضا عندنا انه نحن في عندنا شيء انه الحل ما بايدنا، في دائما نحن كثير امور كبيره، بس كانت امور كبيره بنقول الحل ما بايدنا، والاخطاء الموجوده بهالامر الكبير هي اخطاء ما علينا، ما لنا علاقة فيها. يعني حل ما بإيدنا واليوم ما علينا. تمام. يعني لذلك هاي الشغلات كتير كمان منعكس كتير بشكل يومي. هاي صحيح. ملاحظة. صحيح. من ضمن هالسياق هذا إنه حل ما بإيدنا واللوم ما علينا، هو ضمن قضية الثورة اللي نحن صعبت علينا شوي حلت القضية السورية، صرنا نطلب تدخل خارجي وفرض حظر جوي أو فرض مناطق آمنة، وطبعا هذا كله كان مطلوب من الناتو. إجا الناتو صرح إنه أنا ما راح أتدخل يا جماعة. اجى طلع مثال ساعتها الشعبي انه اذا الناتو ما بيتدخل نحن بنجيب الناتو من بيته. سبحان الله. يعني دائما نحن مصرين انه الحل ما علينا، لكن بشيء بذكر انه في عقول كبيره، عقول تتفكر بطريقه صحيحه بالمعارضه او بكتائب الجيش الحر، لقيت انه فعلا الحل يجب ان يكون داخلي، وهو الحل الاقوى والافضل. مع انه يعني للاسف استغرقت وقت طويل لحتى وصلنا، يعني التدخل الخارجي والحمايه الدوليه والحظر الجوي والمنطقه الامنه، يعني اسابيع طويله لحتى يعني ناس يعني تحقق فيها هالانتقال المطلوب، انه لا الحل بايدنا. فعلا. من الاشياء اللي كمان تذكر بالبنيه الثقافيه للمجتمع السوري انعكست على الثوره، انه السوريين في عندهم عجز في بالتخطيط لمستقبل السوريين ككل او للمستقبل الجماعي. وهون نحن تعودنا سبحان الله انه نحن بننفذ الشيء اللي فرض علينا، يعني اول اللي خطط لنا نحن بننفذ شو قررت الدوله او شو قررت النقابه الفلانيه بدون اي اعتراض ودون اي تخطيط بالثوره كيف او دون حتى اي مساهمه بالثوره. يعني شلون بالثوره برز انه نحن بتلاقي الدول الخارجيه او الدول العظمى، فرنسا، تركيا، امريكا، دائما كانت تطلع وتطلب من، يعني مثلا اول شيء كان تطلب على المعارضه السوريه ان تتوحد، طلع المجلس الوطني على المعارضه السوريه ان تتوحد رؤاها، طلعت الورقه بالقاهره. أيوة. بعدين على المعارضه الخارجيه ان تنشئ حكومه انتقاليه. صحيح. صاروا هلا الشباب يشتروا حكومه انتقاليه. يعني احنا دائما عم ننفذ شيء يملى علينا. حتى ولو كان على مستوى عقول كبيره مثل المعارضه الخارجيه او ما نقول المعارضه الخارجيه، المعارضه السوريه او الجيش الحر. برايك انه هاي انت يعني نتيجه فشلنا نحن بوضع يعني خارطة طريق او خطة عمل اي ممكن لتنفيذ. فعلا. وانا هاي كمان بنسبه كمان حتى بنرجع نقول للبنيه الثقافيه لمجتمعنا. احنا خلال عقود خلال 40 سنه من حكم الاسد، احنا ما عندنا في عندنا شيء اسمه ثقافه العمل الجماعي او ثقافه التخطيط المستقبلي، كنا ماشيين على انه احنا عايشين وخلصت. هذا اثر هالشيء حتى في شغلي بالمجتمع كنا نقول يا اخي انه اعطيني انا شو اعمل، فعلا. تيجي تقعد يعني بمجموعه تحكي مثلا عمل تطوعي او كذا، اخي بالاخر انا اقول لي بلادين شو علي وانا بعمل. حلو، قول لي واحد اثنين انا بعمل، لساتها بتناقشني القصه. فعلا هيك صار. فيعني النقاط هاي بتوضح كيف بالضبط ثقافه المجتمع انعكست على مسار الثوره وانعكست على تفاصيل مسار الثوره. يعني لهيك يعني بعض الناشطين او حتى يعني بعض الثوار لما بيجوا بيتأملوا بالحالة الثقافية للمجتمع ممكن يحسوا انه البنية الثقافية للمجتمع نتيجة مثلا هالمفردات اللي حكيناها نحن هلأ او غيرها ما انه مهيأ لثورة بهذا الحجم. ووصلنا بالاسبوع الماضي مشاركة من الاخ جواد من الشام بيحكي فيها عن هاي النقطة انه المجتمع غير مهيأ للثورة. خلينا نسمع المشاركة ونكمل بعد. السلام عليكم. الثورة السورية حقيقة يعني أنا هيك بشوفها ما كانت يعني نتيجة تطور طبيعي لاحتياجات المجتمع السوري، وإنما هي كانت إلى حد كبير عملية اغتنام فرصة، اغتنام الربيع العربي والأجواء المحيطة كانت بسوريا لحتى نحن نقتنص هاي الفرصة ونشوف إنه شو بيطلع معنا. وبتتذكروا معي إنه الأشهر الأولى ما كان بوارد أفكارنا إنه نحكي بموضوع إسقاط النظام وترحيل بشار الأسد وخلافه، كان مطالبنا يعني تتمحور حول الإصلاح والتغيير والإصلاح السياسي وإعطاء فرصة إلى آخره. اكتشفنا أكيد لاحقاً إنه نحن فعلاً كان بدها ثورة، بس النقطة اللي ركز عليها إنه نحن فتنا بالثورة بشكل سريع وغير مدروس، ولحد الآن ما عم نقدر نخدم هاي الأفكار بخدمتنا على الأرض بشكل مباشر. كان في شيء شغل إعلامي كتير حلو، كان في تركيز على على على الشكل الخارجي. هاي كانت مشاركة الأخ جواد من الشام. أنا بصراحة لقيتها أن مشاركة جريئة جدا، ما بعرف أنت شو بتلاقيها. جريئة ومن أحد يعني الأشخاص الثوار المشاركين بالثورة تماما. يعني أحيانا لما بنسمع هاي الآراء الجريئة دائما نحن نتوجه أنه التخوين وأنك أنت مثلا من حبكجي أو ما أنك مثلا من حبكجي، أنت يعني محايد. لا، يعني الآراء الجريئة والآراء المخالفة كمان بتطلع من المثقفين الثوريين اللي إلهم بالثورة بصمة كبيرة، يعني من صميم الثورة يعني. تمام. تقلي نقطة تانية العادي هي ممكن سؤال يطرح نفسه إنه المثقف السوري إذا وين كان وشون كان دوره بالمجتمع السوري في هذه الثورة؟ أمير خلينا نقول يعني قبل ما نحكي عن دور المثقف بالثورة، يعني حجم شريحة المثقفين إحنا بمجتمعنا. يعني نحن خلينا نحن نطرح على أنفسنا أسئلة إنه قديش مثلا نسبة استهلاك الورق في سوريا، قديش نسبة اشتراك الإنترنت في سوريا، عدد مشتركي الإنترنت في سوريا، قديش نسبة القراءة، قديش نسبة مبيعات الكتب. نجي نحن يعني بنرد لما نطرح الأسئلة على أنفسنا بنرجع بنتذكر إنه لا، نحن بصراحة كمجتمع ما عنا طبقة مثقفة يعتد بها كنسبة. صحيح، لأنه نحن بنعرف بالضبط حجم القراءة المتدني جدا ونسبة الاشتراك بالإنترنت اللي هو أحد أهم وسائل الثقافة بهذا العصر المتدني، نسبة استهلاك الورق يلي يعني بيستحي الواحد يحكي فيها. فلهيك احنا آخر شيء بنوصل على يعني إنه بالأصل الطبقة المثقفة ضئيلة وحجمها صغير كثير. صحيح. هلا إذا بدنا نحكي إنه شو أدى كيف نعكس هذا الموضوع على مسار ثورتنا، بوضوح ثورتنا هي ثورة أرياف. يعني، وهذا الشيء ما معيب انه ثورتنا هي ثوره ارياف. هيك رايك يعني؟ انا هيك بشوف بصراحه، ثورتنا ليش؟ هي ثوره ارياف، بنشوف بصراحه زخمه بالريف. يعني انا اللي بشوفه وانت شوف معي، الريف بحمص، الريف بدرع، الريف بإدلب، والريف بالشام متقدمين دائما كانوا أكثر وبخطوة لقدام أكثر من قلب المدينة، وهن اللي كانوا يشجعوا أهل المدينة على التظاهر أحيانا عبر النزول للمدينة نفسها وتظاهر فيها. شوف مثلا اليوم حتى ريف حلب، كيف ريف حلب المتقدم جدا هو اللي أجبر المدينة على الدخول بالحالة الثورية. فسواء كمظاهرات أو كعسكرة، الزخم الثوري موجود في الريف، فضعف الشريحة المثقفي أدى أنه الثورة السورية هي ثورة أرياف. وعلى فكرة حسب ما بقول عزم بشارة، يعني الثورة السورية هي يعني أفضل ثورة أرياف، يعني بالعادي ثورة أرياف لسه بيكون فيها أخطاء أكثر من هيك بكتير، وفيها تسلح وفيها تعفيس أكثر من هيك بكتير، لكن مقارنة مع أنه ثورتنا هي ثورة أرياف، فالأخطاء اللي نحن اليوم عم نعيشها والحالي اللي أحيانا بنحسها صعبة وسوداوية كتير، يعني لا تقارن مع باقي الثورات اللي كان الريف فيها هو العامل الأساسي. الشغلة الأخيرة أمير، أنه القمع شديد للنظام، القمع شديد للنظام حجم ما تبقى من مثقفين بالثورة، إما عن طريق السفر أو عن طريق دور متواضع جدا في الداخل السوري. هل هالعوامل هاي كلها تؤدت لظهور الأخطاء الإعلامية؟ يعني لما المثقف بيتراجع عن الساحة الإعلامية بنطلع بالتهويل، نطلع بالمبالغة، نطلع بالكذب، نطلع بالأخطاء الإعلامية كلها اللي بنعرفها. والأهم يعني من الأخطاء الإعلامية غياب الخطاب الثقافي للثورة. اليوم الثورة ما لها خطاب ثقافي. اليوم لما نحن بنقلب على التلفزيونات والمحطات بنلاقي دائما المعارضين والمحللين السياسيين، لكن اما يطلع مفكر ثوري او مثقف ثوري سوري لا يحلل وينظر ويشرح ويفهم الناس شو عم يصير بالضبط، ما في هيك شيء. يعني قصدك يكون خطاب توجيه للثوار نفسهم الموجودين في الداخل. تماما. ما هو المهم الخطاب للدول الكبرى او تماماً. السجداء او تماما او الخطاب الاعلامي، يعني الخطاب الاهم هو الخطاب الداخلي، هذا الخطاب مفقود عندنا في الثوره نتيجه ضعف الثوره، ضعف الطبقه المثقفه بالثوره وضئاله حجمها طبعا شديد. فمنلاحظ انه يعني هالعوامل هاي انعكست بشكل واضح. ممكن ننتقل لنقطة ثانية كنا حابين نطرحها بسياق الحلقة اليوم عن الحالة الثقافية بالمجتمع، تأثير الثورة على مجتمعنا السوري تماما سلبيا وإيجابيا كحالة فكرية، أنه الثورة إيش تركت إيجابيات بالحالة الفكرية والبنية التحتية للمجتمع بشكل عام، وشو تركت سلبيات. شوف أنا في هون عندي لعتين نقطة ممكن أشارك فيها الناس ممكن كثير بتأيدني فيها، هي أنه الثورة أثرت جدا في تضعيف حالة الخوف لدى الناس. طبعا احنا انا بتذكر ان احنا كنا قاعدين قبل الثورة، تمام، قبل الثورة السورية قاعدين مع مدون مصري، بقى ذكرت قصة او نكتة سياسية، فالمصري اندهش وقت كلنا نحن كنا مجتمعين حوالي 15 شخص، اجتمعنا بدائرة ضيقة جدا، واللي عم يذكر هالنكتة هاي ذكرها بصوت واطي. رأسا المصري بس رجع على مصر ذكر مدونته، انا تفاجأت من الخوف الموجود عند السوريين. يا جماعة نكتة وموجودين هن ببيت، كنا نحن مجتمعين ببيت، مجتمعين ببيت ومع هيك تجمعوا بدائرة ضيقة وبصوت واطي، فنحن كنا عايشين بخوف كتير ضخم شديد جدا. هون أنا بصراحة أحيي الشباب الجامعي المثقف اللي أطلق المظاهرة الطيارة، هون طبعا تحية للشهيد هادي الجندي مهندس مظاهرة الطيارة. مظاهرة هاي كسرت هيبة المخابرات تماما، انه انت بتثبت قدام كل الناس شباب بعمر مثلا 18 للعشرينات تماما عم بيحسنوا يطلعوا بالقرب امتار قليله او عشرات الامتار من مقر المخابرات ويتحدوا القبضه الحديديه. هون بيعلموا النظام كان بيعلموا المجتمع كامل انه نحن كسرنا حاله الخوف من هالمخابرات هاي. وعلى فكره امير، يعني لما كانت المظاهره تمرق بحاره معينه كانت تساهم بكسر حاله الخوف عند قاطنين هاي الحاره. يعني لما انت بتشوف انه في ناس تحت الشارع وعم تصرخ وتعلي صوتها بالحريه وباسقاط النظام، في شيء جواتك عم يتغير فعلا. فالثورة فعلا كان لها هذا الأثر الإيجابي، لكن احنا لا نطرح سؤال انه هالشيء هل استمر او هل ترسخت هالقصة، انا برايي انه نحن كتجربه حمصيه لا تنسحب الثوار من باب عمر نتيجه القصف الشديد او نتيجه القصف لبقيه الاحياء، وبهيك الثوار ما عاد يحسنوا ياثروا على قوات النظام خارج هالاحياء كثير مثل قبل. هون وطبعا المجازر اللي عملها مجازر جماعيه بصراحه في هالفتره بعد الاحتلال للنظام لباب عمر، قام بمجازر بحق المدنيين ومقابر جماعيه صارت بحمص. هون الناس رجعت لحاله صار في حاله من الانكسار تماما، صار رجعت بلشت ترجع، تلاقي انه صار الحديث السياسي رجع بصوت واطي بين الناس وخوف، وحتى في حساب انه ممكن النظام ينتصر. لكن مع هيك هون كمان تحسب للشباب الجامعي انه استمر بشجاعته بالمظاهرات. لكن اظن اذا احنا باذن الله انتصرنا واستمرت هالحاله، هاي رح ترسخ، هي حاله عدم الخوف من الاجهزه الامنيه ان شاء الله. هيك اعطي انا قلت فكرتي من ناحيه تاثير الثوره على المجتمع، ما بعرف انت اذا انت عندك ممكن اضافات او افكار بهالموضوع هذا. انا بدي احكي شوي نقطه او نقطتين سريعات عن التاثير السلبي للثوره على الحالي على البنى التحتيه بالمجتمع. كيف النقطه الاولى هي انه الثوره امير بتجي لتحرر الشعب، مو بتجي لحتى تنقل امتيازات السلطه الحاكمه لسلطه جديده هي سلطه الثوار. يعني نحن اذا ملاحظ غائب عنا تماما مفهوم ثوره لكل السوريين. الثوره اللي نحن اليوم عم نعملها هي ثوره للثوار بصراحه. هاي فكره منتشره او بالاصح غائبه بين الثوار، فكره انه الثوره لكل السوريين تمام. هي غائبه بين تمام. الثوار. يعني اليوم المتظاهر اللي عم يطلع او حامل السلاح اللي عم يطلع، هل بباله انه هو عم يساهم بتحرير المجتمع كله، ولا بباله انه هو عم ينتقد اهالي المحافظات اللي ما خرجت مظاهرات وعم يعنف اللي طلعوا مثلا برات البلد، عم ينتقد اللي ما عم يساعدوه بالسلاح، وعم يراكم شروخ اجتماعية اضافية بالمجتمع. وهذه بصراحة النقطة الثانية، انه الثورة بصراحة خلفت شروخات اجتماعية سواء بين اهل المدن. يعني مثلا نحن نعرف لفترة متأخرة جدا ويمكن حتى لليوم نظرة لاهل حلب هي نظرة دون، نظرة أشخاص ما ساهموا معنا، ما شاركوا معنا، ما نزلوا. صار في نوع من اللؤم، صار في نوع من الحقد. الحقد إيه، صار في نوع من الحقد، ما خلينا نحكي، صار في نوع من الحقد. إضافة إنه الطائفية بين السنة وبين العلوية، إنه يعني بما إنه عندك 70,000 شبيح، هذا بيبرر لك إنك أنت اليوم تحكي عن طائفة كاملة 1.5 مليون أو 1.7 مليون بنفس النبرة اللي بتحكي فيها عن الشبيحة. الطائفة كلها صارت اليوم شبيحة، صار في شرخ اليوم بين السنة وبين العلوية، كرسوا النظام وقعت فيه الثورة بغض النظر. لكن هالأثرين هدول سلبيات جدا، إنه غائب عن إحنا فكرة الثورة لكل السوريين، والشروخات الاجتماعية اللي صارت بالثورة. هدول الأمرين إحنا لازم نشتغل على تفاديهم بمسألة إن شاء الله. نجي على السؤال الأخير اللي محضرينه بالحلقة الخاصة بالبنية الثقافية للمجتمع وأثر على الثورة، إنه هل انتشرت مفردات الثورة كثقافة يومية حياتية معاشة؟ يعني اليوم أمير نحن ليش طلعنا بالثورة؟ نحن طلعنا كان في عنا هدف هو حرية الناس، حرية المجتمع السوري، وتحقيق كرامته وعدالة وتوزيع تمام الثروة بين الناس بالمساواة. فاليوم أنا برأيي السؤال الأهم إنه هل هاي القيم الحرية الكرامة العدالة نحن عايشين اليوم كثقافة حياتية يومية معاشة؟ يعني اليوم نحن قدام اختبار مجتمعي هو الأول من نوعه بعد الثورة يلي هو نتائج البكالوريا. نحن بنعرف إنه بمجتمعنا فئة كتير كبيرة من الطلاب بتتحدد خياراتها نتيجة خيارات ورغبات أهلها. يعني الأب أو الأم بدهم طب أو هندسي أو حقوق أو إعلام أو أي شيء، الإبن يفترض منه أنه يلبي هاي الرغبة. اليوم من إحنا قدام هذا الاختبار الاجتماعي الجديد، طلعنا مشان الحرية، رح تعطي ابنك حريته؟ اليوم ابنك بده يسجل إعلام، رح تسمح له أنه يسجل إعلام؟ ولا أنا لا ولا رح تفرض عليه انه يسجل هندسي او يسجل طب او يسجل رغبتك الخاصه، او على الاقل رح تمارس عليه نوع من الضغط انه يتجه نحو رغبتك، هاي الحريه مثلا، او العداله او الكرامه، بقيه القيم ننتبه نحن اليوم بحياتنا اليوميه عم نعيشها عم نطبقها، ولا هي فقط نحن عم ناديلها لتكون عباره عن واجهه سياسيه للمجتمع والثقافه تكون بوعده ثانيه. هذا هون نحن لازم نشتغل هالشيء، دورنا نحن الشباب المثقف الشباب الجامعي لازم نحن نشتغل هالشغلات بكل جهدنا. تماما، نفوت معركتنا القادمة لتنزيل وتطبيق هاي القيم على واقعنا اليومي. استمري ثورة سورية. كانت الحلقة اليوم دسمة يمكن شوي، كثير دسمة، أتمنى أن تكون خفيفة بأفكارها، يعني متقبلة بأفكارها بالنسبة للمستمعين. ونتمنى منكم كثير انه تراسلونا حول افكاركم عن الاشياء اللي طرحناها بهالحلقه هاي، بدنا نسمع رايكم، وبيهمنا كثير انه اذا عندكم راي كنتوا بتتخوفوا انكم تطرحوا سابقا تتشجعوا تبعثوا لنا اياه على شور شباب لحتى نتناقش فيه بالحلقات الموضوع الجاي، او تعليقاتكم عن هالحلقه راح تكون على صفحتنا على فيسبوك او تويتر او على ايميلنا اللي هو shor@gmail.com. على صفحات الفيسبوك وتويتر تعملنا بحث على شور شباب، راح ننتظر تعليقاتكم ومشاركاتكم على هالحلقه او على الموضوع الجاي راح نطرحه على صفحتنا على فيسبوك او تويتر، تعملوا بحث شور شباب على فيسبوك شور شباب او @شور شباب على تويتر، او ممكن كمان ترسلوا مشاركاتكم على shor@shabab@gmail.com والموقع shor-shabab.tk. وشكرا لكم كثير، شكرا، وننتظركم بالبودكاست الجاي. السلام عليكم. اوطني شعلة حرية والكفر البشار، انعتى ريح الزمان وانجلى ليل الهوان، انعتى ريح الزمان وانجلى ليل الهوان، يحفر الجحر الجبان والأسد الحق يبان، يحفر الجحر الجبان والأسد الحق يبان. سلي سلي سيفك سوريا، هلا زمن العار، أوقدي شعلة حرية ولتحرق بشار. سلي سيفك سوريا.